وهذا الحديث منها. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يعني في مجلس, وأنه وفيهم جماعة يعني منهم أبو بكر وعمر, وأنه قام من بينهم فطال وقت عدم الرجوع إليهم, فخشوا أن يكون حصل له شيء يؤذيه ويضره, وأن أو حيل بينه وبين الرجوع إلى أصحابه لأن حصل من عدو له ما يؤذيه وما يحول بينه وبين أن يرجع إلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذه الجملة يعني بيان أن العالم يعني يجلس لنشر العلم وللتحديث ولبيان الحق والهدى والإجابة على ما يحتاج إليه, وأنه إذا كان العدد الموجود يعني كثير ويصعب عدهم فإنه يذكر أشرافهم وخيارهم ويقول وغيرهم, لأنه ذكر في هذا الحديث أبو بكر وعمر, ذكر في هذا الحديث أبو بكر وعمر يعني من بين الحاضرين. فإذا كان استقصاءهم وحصرهم وتسميتهم تطول فإنه يذكر بعض الأشراف كما حصل في هذا الحديث الذي فيه ذكر أبي بكر وعمر والتنصيص على ذكرهما لشرفهما ولتقدمهما على غيرهما. ثم أيضا هذا يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم والاهتمام بكل ما فيه راحة الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم المشقة عليه وعدم حصول أي شيء يكرهه. ولهذا فإنه لما تأخر عليهم فزعوا وخشوا أن يكون حيل بينه وبينهم, فكان أول من فزع أبو هريرة رضي الله عنه, وذهب إلى حائط وذهب يبحث عن باب يدخل معه فلم يجد. ومعلوم أن الحائط لا بد أن يكون له باب, ولا يكون حائط بدون باب, ويدخل على الحائط من الباب أو الأبواب, ولكنه يمكن أنه ما وجد بابا مفتوحا يدخل معه يعني. ولا يعني ذلك أن الحائط أنه كله جدار من أوله إلى آخره وهو مرتفع ولا يدخل معه, لأن الدخول يكون من الباب, لكن معنى ذلك أنه ما وجد بابا مفتوحا يدخل معه, وجد يعني فتحة يدخل معها جدول وهو الماء يكون من بئر خارج البستان, فدخل مع هذا المكان الضيق ويعني وتضام كما يحصل الثعلب عندما يدخل من مكان ضيق, فإنه يضم بعضه إلى بعض حتى يمكنه الدخول والوصول إلى ما يريد الوصول إليه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شأنك يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة قلت نعم. قال ما شأنك؟ قال إنك حصل منك كذا وكذا, وأن خشينا أن تكون تطعت دوننا وأن يصير حصل له شيء من الأذى. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه نعليه وقال خذ نعلي, قال والناس ورائي, فقال خذ النعلين وأذهب وكل من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث, من إيراد هذا الحديث الطويل محل الشاهد من هذه الجملة. وهذه الجملة فيها الجمع بين يعني ما يجري على اللسان وما يحصل في القلب, لأن قوله يشهد أن لا إله إلا الله هذا يعني عمل اللسان, ومستيقنا بها قلبه يعني هذا هو ما يقوم في القلب. فيكون الإيمان فيه جمع بين الظاهر والباطن, بين النطق وبين التصديق والاعتقاد والإقرار والاستيقان وعدم الشك. فيكون الإيمان يجمع يعني هذا وهذا, وأن من كان يرى على لسانه الشهادتين وهو غير مشتاق وإنما يخفي الكفر فهذا هو النفاق, هذا هو النفاق. وأما يعني مجرد ما يقوم بالقلب دون أن يتلفظ باللسان فإن ذلك لا يكفي, إلا إذا كان ما يستطيع النطق لحرس أو لغير ذلك من الموانع التي تمنع فهذا شيء آخر. أما أن يكون قادرا على الشهادة ويعني يكون في قلبه يعني شيء وهو لا ينطق به فإنه لابد من الجمع بين هذا وهذا وهما متلازمان. ثم أيضا هذا فيه ذكر شهادة لله عز وجل بالألوهية, وتذكر معها الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة, وأنه لابد من الجمع بينهما, ولكن يكتفى بإحداهما عن الأخرى التي هي شهادة أن لا إله إلا الله. فقال من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج ولقي عمر, أو كان أول من لقيه عمر, فقال ما هذا؟ قال هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر كل من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بالجنة. فدفعه بين ثدييه, فترتب على هذه الدفعة أنه سقط على على على ورائه, سقط من ورائه. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه ما أراد إيذاءه, وإنما أراد أن يتوقف عن ذكر هذا الشيء الذي فيه البشارة التي قد تؤدي إلى الاتكال والاعتماد عليها وعدم الاهتمام بالعمل. فعمر رضي الله عنه أراد أن يعني يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنهم يعملون الأعمال الصالحة ويشتغلون في جد واجتهاد الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل, وألا يتكلوا على يعني هذا الوعد, كما جاء في حديث معاذ الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا, يعني يتكلوا على ما جاء من الوعد ويترك العمل. عمر رضي الله عنه أراد أن يعني يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي هو مطابق لما جاء في قصة معاذ, من أن الرسول عليه السلام نهاه وقال يعني لئلا يتكلوا. فعمر رضي الله عنه خشي هذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأراد أن يذكره بهذا الشيء وأن ينبهه على هذا الشيء وأن يعرض عليه ذلك الشيء. فجاء هو وأبو هريرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال له أبو هريرة ما قال وأخبره بالذي حصل, واستوثق الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر وهل هذا حصل منه, فأخبر بأنه أراد أن لا يتكل الناس على هذا الوعد وإنما يجدون ويجتهدون. فالرسول عمر قال فخلهم يعملون, يعني اتركهم يعملون الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة وألا يعتمدوا ويتكلوا على هذا الوعد لمن حصلت منه هذه الكلمة, وإنما يعني يحصل منهم الجد والاجتهاد في تحصيل العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على اقتراحه وعلى مشورته فقال فخلهم, يعني أنهم يعني يتركون يعملون, وأن ما يحصل أو ما قد يحصل فيه مضرة أنه يصار إلى غيره, وأنه يرتكب أحد الضررين بتفويت الضرر الأكبر, وذلك أن كونهم يحصل منهم الاتكال على هذه الوعد فيعني فيترك هذا الشيء ويعملون الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر. وهذا يعني يشير إلى هيئة جلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حوله, يعني يستديرون حوله ويكون قريب منه حتى يتمكن كل من سماع ما يقوله عليه الصلاة والسلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطى علينا وخشينا أن يقتطع دوننا, وفزعنا فقلنا يعني يقتطع دونهم بأن يعني يلقاه عدو يناله بسوء. فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة يعني احتفزت يعني ضم بعضه إلى بعض يعني وتضام يعني يسمع حتى يدخل مع المكان الضيق. فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعليه هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. وهذه علامة النعلين يعني علامة على أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء من عنده وأن علامة ذلك ودليل ذلك أن هاتين الذي معه هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة يعني تبين أن أبا هريرة لقي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه بعث بهما معه لتكون علامة على أنه جاء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يبشرهم بالشيء الذي أمره صلى الله عليه وسلم بتبشيرهم به. نعم. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لستي فقال ارجع يا أبا هريرة. يعني ليس هذا الضرب المقصود به الإيذاء وإلحاق الضرر به وإنما أراد أن يوقفه من أن يبلغ هذا الشيء الذي يحصل به الاتكال فترتب على ذلك أن وقع على ظهره وقع من ورائه على دبره فلم يكن هذا من عمر إرادة للأداء وإنما هو إرادة كفه عن إبلاغ هذا الشيء حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه ذلك الرأي الذي رآه والذي وافقه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل مثل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ حيث قال لا تبشرهم فيتكلوا ثم قال له ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا يعني يتكلوا على الوعد ويتركوا العمل. فقال أبو هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدهشت بكاء وركبني عمر يعني معناه أنه جاء وراءه. فإذا هو على أثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لستي قال ارجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد قوله بأبي وأمي هذه تفدية وليست حلف إنما هي تفدية أنت مفدي بأبي وأمي أنت مفدي بأبي وأمي. أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال صلى الله عليه وسلم فخلهم. قال حدثني زهير بن حرب عن عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير وهي يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن معاذ رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ناداه وكرر النداء وكل في كل مرة يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا جواب حسن يجيب به من نودي يجيب به من نودي فيقول لمن ناداه لبيك وسعديك. فلما كرر هذا الكلام وكان المقصود منه أن يتهيأ معاذ لاستيعاب ما يلقى عليه وحفظ ما يلقى عليه أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن قال من قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرم الله على النار. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار يعني وجعله من أهل الجنة. وهذا التحريم إما أن يكون حرمت عليه من البداية فلا يدخلها ويدخل الجنة من أول وهلة, أو أنها حرم عليه يعني حرم عليه أن يعني يدخل النار من أول وهلة وإنما يدخل الجنة, أو حرم عليه الخلود في النار وأنه يدخلها بعد يعني ما يدخلها ويعد فيها ولكنه لا يخلد فيها لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة. فهو إما أن تحرم عليه ابتداء أي النار ويدخل الجنة ابتداء, أو أنه يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها ومآله إلى الجنة. فإذا هذا مثل الحديث الذي قال إلا دخل الجنة, وهنا قال إلا حرمه الله على النار. إلا حرمه على النار إما يعني ابتداء فلا يدخلها ويدخل الجنة, أو حرم عليه إذا دخلها أن يخلد فيها وأن يبقى فيها ولكنه يخرج منها ويدخل الجنة. قال حدثنا إسحاق بن منصور هنا في أوله كأنه نص أنه في رحل إيه؟ في أوله نص على الرحل على الرحل. وش السؤال؟ وش أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. نعم يعني هذا يدل على الرحل. وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه الذي فيه أن ليس بيني وبينه إلا مغيرة الرحل. نعم ليس بيني إلا مغيرة الرحل. وحديث آخر أنه كان على حمار. نعم. يقال له عفير. نعم. ومعلوم أن الحمار لا يكون عليه رحل, والرحل إنما هو من خصائص البعير. والقصة يعني حيث تكون واحدة فإن المعتبر أن يكون على حمار, وأما ذكر الرحل يعني فهو تمثيل وتقريب, وأنه ليس بينه وبينه إلا مثل مؤخرة الرحل. قال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك رسول الله وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرم الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. أخبر بها معاذ عند موته تأثما. الرسول قال لما قاله إذن يتكلوا يعني امتنع من أن يحدث, ولكنه لما يعني قربت نهايته أراد أن يبين ما عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يموت دون أن يبلغه, ولكنه بلغه للخواص ولم يبلغه على سبيل العموم, ومحذورا يبلغ على سبيل العموم فيترتب على ذلك مضرة. لكنه لما قربت منيته وقربت وفاته أراد أن لا يخرج من الدنيا إلا وقد بلغ ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الإرشاد إنما هو للعلم به عند بعض الناس الذين لا يخشى عليهم أن يحصل منهم الاتكان، فيكون بذلك امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يبلغه للعموم، ولكنه تحرج أن تنتهي أن يخرج من الدنيا دون أن يبلغ هذا العلم الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن قوله تأثما خوفا من الإثم في كتم العلم الذي علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك. وقتادة من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة، في رواية تابعي صغير عن صحابي صغير. ممكن أن يقال أن هذه الحادثة بعد الحادثة الأولى؟ يمكن، أقول يمكن، لأن الحادثة الأولى فيها سؤال عن شيئين، لكنها بس متفقة مع الأولى في كونه قال لا تبشرهم فيتكل، لأن المقصود بها ما جاء في آخره حق الله إذا أدى حقها لا يعذبهم، لأن لا يعذبهم يعني ما نهزهم الجنة، فهي متفقة معها بالنسبة لكونه قال لا تبشرهم فيتكلوا. وأما تلك ففيها ذكر شيئين، حق الله على العباد وحق العباد على الله، وهذا يتعلق بحق العباد على الله وهو أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة، فالغالب أنها قصة واحدة، ولكن الروايات اختلفت يعني في صيغها وفي أدائها، يعني بعضها في اختصار وبعضها فيه التمام والكمال. كذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة، قصة الآن مع معاذ، هناك أمر أن يبشر الناس، هنا قال لا تبشره، فلا يكون ذلك في الأول ثم لما سمع من عمر أخذ برأيه، ولذلك لما حدث بعد ذلك لمعاذ قال لا تبشره، وأن الإمام مسلم راعى هذا الترتيب. ممكن أن يقال هذا إيش قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة؟ نعم، من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله، هذه حصلت أول ابتداء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن ينشر هذا الخبر، حتى جاء عمر رضي الله عنه فنبهه إلى هذه المسألة حتى لا يعني يفرط الناس مفرجا. الله أعلم يعني. ثم جاءت قصة معاذ. الله أعلم، هذه تقدم بعضها على بعض لا ندري. ويقال أن مسلم رحمه الله ضاع هذا الترتيب. يمكن، لكن يعني لا يجزم بهذا. نعم، مسلم رحمه الله كان من عادته أنه يذكر يعني الشيء المتأخر والمتقدم يذكره أولا، ولهذا لما جاء عند الوضوء مما مست النار حديث الوضوء قدم الحديث الذي فيها الوضوء مما مست النار، ثم أتى بعدها بالحديث الذي فيه ترك الوضوء مما مست النار، وكان هذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقدم الأحاديث التي فيها الوضوء ثم أخر بعدها الأحاديث، أو أتى بعدها بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء، يعني مما فيه أو مما يشير فيه يعني أن من طريقته أنه يقدم المنسوخ على الناس. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنهم أجمعين قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه، فكتبه. ثم ذكر هذا الحديث عن محمود بن الربيع، عن أنس عن محمود بن الربيع عن عتبان رضي الله تعالى عن هؤلاء الصحابة الثلاثة وعن الصحابة أجمعين. وقال يعني أن محمودا سأل عتبان عن يعني الحديث الذي حصل يعني الذي بلغه الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يزوره وأن يصلي في مكان معين يتخذه مصلى، وذلك لأن تكون البقعة التي يصلي بها في البيت صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبرك بالمكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنهم كانوا يتبركون يعني يعني يتبركون بما مسه جسده، ويعني ولكن هذا كما هو معلوم في شيء خاص، لا يقال أن كل مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تقصد إليه وأنه يصلى فيه، لأن هذا شيء مقصود، لأنه سؤال وجواب. عتبان سأل والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب. أما أماكن اتفق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها فلا تقصد، وإنما يعني هذا الذي في الحديث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وأن يصلي في مكان يتخذه مصلى، يتخذه مصلى تبركا بالمكان الذي حصل في بيته صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يجعله مكانا يصلي فيه إذا صلى في بيته. فدعاه وجاء إليه، وكان المجيء من أجل الصلاة، فدخل جاء ودخل في الصلاة وصلى معه الناس، وفيه ناس يتحدثون ويتكلمون يعني في رجل من الأنصار يعني يظنون أو يتهمونه بالنفاق وهو مالك بن دغشم، فكانوا يعني يتمنون أن يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحدثون والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي يعني في ذلك المكان ومعه بعض أصحابه. فلما فرغ قد سمع كلامهم قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فإيش يعني؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: إنه يقول ذلك يعني بلسانه وما هو بقلبه، يعني كما هو شأن المنافقين، لأنهم يتهمونه بالنفاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. نعم، لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، يعني يدخل النار أو تطعمه تمسه النار ويكون من وقودها. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث يعني في هذا الموضع، لأن الحديث كلها حديث وعد فيها أن من شهد الشهادتين وهو مستيق قلبه فإنه لا تمسه النار، أو أنه يدخل الجنة من أول وهلة أو بعد مدة. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني أكتبه. وهذا يعني في كتابة العلم وكتابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيه اختلاف في أول أمر يعني في أول أمر، ولكنه بعد ذلك اتفقوا على عليه وكان في ذلك المصلحة وحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع وحتى لا يذهب منها شيء، فلتكون محفوظة في الكتب كما أنها محفوظة في الصدور عندما حفظها، فيكون جمع بين هذا وهذا. ومعلوم أن الكتابة يعني فيها الإبقاء على الشيء بخلاف الحفظ، فإنه قد يعني يحصل فيه السهو ويحصل فيه النسيان، ولكن الكتابة يعني يكون الأمر فيها مستقرا وثابتا. يعني هذا الحديث فيه طلب عتبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته وأن يصلي في مكان خاص فيه يتخذه مصلى، يعني يتبرك به، ومعلوم أن الصحابة كانوا يتبركون، لكن كما قلت لا يعني ذلك أن كل مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في بر أو في بلد أو في أي في مكان أنه يتخذ مكانا يعني يصلى فيه. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نهى ومنع من ذلك في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، وبين أن الأمم السابقة إنما حصل لهم الضرر بتتبعهم آثار أنبيائهم. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، وهؤلاء ثلاثة من الصحابة يعني يروي بعضهم عن بعض، ففيه يعني وجود ثلاثة في إسناد واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يروي بعضهم عن بعض، وفيه أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن أنسا أكبر من محمود بن الربيع، وهنا يروي عنه لأنه يعني أخذ يعني ووجد عنده يعني هذا الحديث الذي تلقاه عن عتبان رضي الله عنه، ففيه ثلاثة من الصحابة يروي على بعضهم بعض، وفيه رواية الأكابر عن أصاغر. ومحمود بن الربيع هذا هو الذي جاء في الحديث أن الرسول مج في وجهه يعني ماء، وكان عمره 5 سنوات، وكان يعقل هذه المجة ويتذكر هذه المجة وهو من صغار الصحابة، وأنس المالك أكبر منه، لأن أنس المالك كان كثير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو من صغارهم كما أن ابن عباس من صغارهم وابن عمر من صغارهم، ومع ذلك هم مكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس عنده الحديث الكثيرة، ومحمود بن الربيع إنما يروي عن الصحابة، إنما روايته عن الصحابة. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى وخط لي مسجدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم، ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. نعم، ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وأنهم كانوا يتكلمون في رجل منهم وهو مالك بن الدخشم، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني برأه مما اتهموه به ومما قالوه به، وقد قيل إنه ممن شهد بدرا. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي عن بهز بن أسد عن حماد بن زيد مرة عن حماد عن ثابت نعم حماد بن سلمة نعم عن ثابت نعم عن أنس عن عتبان بن مالك نعم بن أبي دور محمود نعم عليك عن أنس عن عتبان عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك. نعم يمكن يعني يمكن أنه سمعه أولا نازلا ثم سمعه عاليا وحدث به عن وجهين. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز هو بن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن من حصلت منه هذه الأمور الثلاثة فإنه ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان يعني معناه أنه تمكن ذلك من قلبه وحصل هذه الحلاوة في قلبه. ومثل هذا الحديث الذي قال ثلاث من كنا فيه ذاق قال الرسول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وجد بهن حلاوة الإيمان يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبها إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. معنى ذلك أن من حصلت له هذه الأمور فإنه يعني تمكن الإيمان من قلبه حتى ذاق حلاوته. وكذلك هذه الأمور الثلاثة التي يعني من حصلت له يعني رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإنه يكون بذلك ذاق طعم الإيمان يعني وتمكن الإيمان في قلبه. وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث هي الأمور الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها. وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر. هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث والتي يعني بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة يعني هي التي يسأل عنها في القبر. يعني فلأهميتها أفردها برسالة صغيرة مفيدة عظيمة هي الأصول الثلاثة وأدلتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه بيان يعني أن من حصلت له هذه الأمور الثلاثة وأنه قد حصل له الرضا والتسليم والاستسلام والانقياد ومخالطة يعني ذلك قلب مشاشة قلبه فإنه يعني يكون متصفا أو ظافرا بهذه الخصال الثلاثة التي فيها إذا اجتمعت يكون فيها وجود أو يكون يذوق طعم الإيمان ويجد حلاوة الإيمان في قلبه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والميت في قبره يسأل عن ربه ودينه ونبيه. الإنسان في قبره يسأل عن هذه الأمور الثلاثة عن ربه ودينه ونبيه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. كيف يتحقق هذا الرضا؟ يعني بأن ينشرح صدره ويعني يمتلئ يعني من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله ومحبة الدين والقيام به والاستسلام والانقياد لما فيه مما يتعلق بالاعتقادات وما يتعلق بالأقوال وما يتعلق بالأفعال. طعم حقيقي لا شك انه يعني بالنسبه يعني هنا يعني تشبيه المعاني بالمحسوسات لان المحسوسات معروف ان الانسان اذا ذاق شيئا حلوا يجد ذلك يعني في فمه. واما هذا فانه يجد هذه الحلاوه في قلبه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم عن عبد العزيز هو بن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب. كم رجال؟ يحيى مع بشر طبقة واحدة. عن عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس. يعني ستة سنة في. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ثم ذكر هذا الحديث متعلقة بشعب الإيمان، وشعب الإيمان هي أعماله التي يعني على الإنسان أن يعتبها ويعني ويحرص على معرفتها والإتيان بها، ولكنها كما هو معلوم ليس بلازم أن الإنسان يعرفها كلها أو يستقصيها، وإنما ليس ذلك لازما باستقصائها ومعرفتها، ولكن الإنسان كلما وجد يعني شيئا من النصوص التي فيها ذكر أعمال شيء من أعمال الإيمان شيء من شعب الإيمان فإنه يأتي بها ويحرص على أن يأتي بها، لكن ليس بلازم أن يستقصيها وأن يحيط بها علما من أولها إلى آخرها. ولو حصل ذلك لبعض الناس لا يتيسر ذلك لكثير من الناس، ولو حصل ذلك لبعض الناس بأن عمل على حصرها وجمعها واستقصائها كما نقل عن ابن حبان أو كما جاء عن أبي حاتم بن حبان، فإن ذلك لا يعني يتأتى لكل أحد، ولكن الإنسان كلما مر به أو كلما علم حصله من خصال الخير وعمل من أعمال من الأعمال التي يعني الأعمال الصالحة فإنه يأتي بها، وكلها من خصال الإيمان. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمور ثلاثة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني النطق باللسان بهذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد وهي أعلى شعب الإيمان، بل بها الدخول في الإسلام، والإنسان لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتلفظ بذلك بلسانه مع تواطؤ القلب على ذلك ومع استيقان القلب بذلك، لأنه لا ينفع ذكرها باللسان دون القلب، لأنه بذلك يكون هذا عمل المنافقين، يعني يتلفظون بألسنتهم ولا يستيقنون في قلوبهم، بل يظهرون الإيمان ويظهرون الشهادة ولكنهم يبطنون الكفر. إذن أعلى شيء يعني هذه الشهادة، وكذلك الشهادة التي معها وهي شهادة أن محمد رسول الله التي هي رأس الإسلام، والتي هي في هذا الحديث الجمع بين ثلاثة أو ثلاثة من شعب الإيمان، وهو أعلاها وأدناها وشيء آخر يعني يكون عاما مشتملا على أمور كثيرة. فأعلاها قول لا إله إلا الله وهو تلفظ بالشهادتين، ومعلوم أنهما متلازمتان، إذا ذكر الشهادة لله بالألوهية فإنها لا بد أن يكون معها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقد يجمع بينهما يعني بين الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يبين أن الأعمال هي من الإيمان وأن تلك من شعب الإيمان من انفصال الإيمان. فإذا وجد في الطريق يعني حجرا أو زجاجا أو شوكا أو يعني أي شيء يترتب عليه ضرر للمارة فإنه يزيله، وهذا من شعب الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء الذي يبعث على فعل المأمور ويعني على ترك المحظور ويستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه وأن لا يراه حيث أمره، هذا هو الحياء الذي يشمل خصالا كثيرة، وهو أن يعني يستحي من الله أن يراه وهو واقع فيما حرمه الله حرم الله عليه، أو يعني يفقده ولا يجده عند الأمامر الممتثلة، بل مقتضاه أنه يكون عند الأوامر ممتثلة وعند النواهي منزجرا وتاركا مبتعدا عن الوقع فيها. قال والحياء شعبة من الإيمان، وهو شعبة مشتملة على خصال كثيرة وتؤدي إلى يعني منافع عظيمة، هي ترك المحظورات وفعل المأمورات. الإيمان بضع، بضع يعني هو ما دون العشرة أو ما دون التسعة، وسبعون سبعون أو يعني هو ستون، يعني جاء يعني في بعض الروايات ستون وفي بعضها يعني سبعون، يعني بضع وستون بضع وسبعون، وجاء يعني في بعض الأحاديث شك يعني بضع وستون أو بضع وسبعون. قول وعمل وخلق قلبي. قول نعم خلق قلبي، لكنه يعني يؤدي إلى الأعمال. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد عن أبي عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو، عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح يكوان السمان. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. العادة سهيل يعني هنا يروي هنا عن أبيه بواسطة، يعني هو كثير روايات عن أبيه سهيل بن صالح عن أبيه، لكن هنا يروي عن عبد الله بن دينار عن أبيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين رضي الله عنهما يحدث. ذكر في الحديث السابق يعني أن رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، يعني أن اتصاف الإنسان بالحياء والذي يشمل خصالا كثيرة ويدفع إلى يعني فعل الطاعات وإلى ترك المعاصي أن هذا من الإيمان، بل هو من أهم شعب الإيمان باشتماله على الإتيان أو الحث